لذلك أيها الأخوة، من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. فكر، إذا استيقظت قال من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. حينما تستيقظ أول خاطر ماذا سنأكل صباحاً؟ مثلاً يا ترى أذن الفجر عندك هاجس. سيدنا عمر حينما طعن وكان على وشك الموت سأل سؤال، قال هل صلى المسلمون الفجر؟ وهو في الأفق الأعلى، في إنسان أفقه عالي، همه طاعة الله عز وجل، همه نشر الحق، همه تأكيد القيم الإسلامية. أيها الأخوة، ويل ثم ويل ثم ويل لمن انقضت آجالهم وضلالاتهم وآثامهم باقية من بعدهم. ممكن تألف كتاب كله ضلالات ويموت الإنسان، كل واحد قرأه وتأثر بأفكاره الضالة وانحرف في صحيفة المؤلف. لذلك أن تكون أو أن تملك دار نشر وأن تنشر أي كتاب، لو ارتكبت الكبائر بإمكانك أن تتوب منها، لكن إذا نشرت كتباً ضالة مضلة هذه توزعت الكتب، ما في حل. قال هنيئاً لمن كان تحت الثرى والناس مهتدون بهديه سعداء بأعماله. هنيئاً، التركيز اليوم على عمل صالح يستمر بعد موت الإنسان.